ولذلك أيها الإخوة، برنامجنا كيف وأخواتها لنعرف كيف ندخل الجنة، كيف نرضي الله. وبدأنا الحلقة الماضية في التوحيد، كيف ندخل الجنة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وبعدين سألنا كيف، كيف ندخل الجنة، ها؟ كيف نقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ قلنا واطأ القلب فيها اللسان، يبقى القلب بيقول مع اللسان. الإيمان يا جماعة، عقيدتنا الإيمان. إخوتي أنا بحبكم في الله، انتبهوا، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، طب قول له يسكت. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قول، قول القلب وقول اللسان. القول قولان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب اعتقاده، أن يعتقد القلب، اسمها عقيدة. عارف عقيدة يعني ايه؟ من العقدة، يعني لو جبنا خيط وعقدناه، عقدنا عقدة، ها؟ خدت لك ازاي؟ عقدنا عقدة، ادي العقدة اهي يا اخي، عقدنا عقدة. هذه العقدة خلي بالك ازاي؟ ان انا لو جاي ماشي كده اجي عند العقدة وايه؟ ها؟ هي دي، هي العقيدة من دي، العقدة دي اللي موجودة في القلب. اي حاجة تيجي تعدي تيجي عند العقيدة، ها؟ وتقف العقيدة، توقفها العقيدة، تمسكها. لما تقف عند العقيدة لا تمر الا بعقيدة وعن عقيدة. هي دي قول القلب اعتقاده، ان القلب يعتقد، ان بقى في نقطة في القلب انك بتشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يعني لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تحب مطلقا إلا الله. هي دي العقدة، العقيدة اللي في القلب، هو ده قول القلب. لازم القلب يقول، قول القلب اعتقاده وقول اللسان نطقه. إن أنا أقول بقى لا إله إلا الله. وزي ما قلنا في اللقاء الماضي يا جماعة، ان مش لا اله الا الله، لا مش مش مش مش غنى هي، لا، وانما مخلصا من قلبه. يبقى قول القلب اعتقاده وقول اللسان نطقه. القول قولان، قول القلب وقول اللسان. والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية، كل ديك معاني شغلة القلب، إن القلب يشتغل بقى، يشتغل. يعني ما إحنا قلنا كده، لو واحد قدامه مية وهو عايز يشرب، المية هي قدامه وهو عايز يشرب، نويت أشرب، نوينا نشرب، نوينا نشرب، يبقى شرب؟ عمر ما يشرب طالما ان هو كلام. يبقى ما ينفعش نقول ايه نويت اصلي والقلب مش موجود. عشان كده النية محلها القلب. يعني ايه النية محلها القلب؟ هو ده كيف اهي، كيف اهي، كيف اللي انت بتدور عليه، كيف هي انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له. انبعاث القلب هو ده. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عايزين يتحرك، يتلحلح، يتنطق، ينطق. القلب، قول القلب اعتقاده وعمل القلب حب خوف رجاء توكل يقين رضا إنابة إخبات خشية، كل المعاني القلبية. إن القلب يتحرك، القلب يعمل، تحس بيه، تحس بيه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قول القلب اعتقاده وعمل القلب الأعمال القلبية، عمل اللسان نطقه، وعمل الجوارح صلاة وصيام وزكاة وحج. هي دي سنان مفاتيح لا مفتاح لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن إذا جئت بمفتاح له أسنان يفتح لك وإلا لم يفتح. يبقى لا إله إلا الله لها أسنان، مقتضيات لها أسنان، شروط لها أسنان، لوازم لها أسنان، أعمال لها أسنان، لازم تبقى عارفها. هي دي كيف نوحد الله. النهاردة بقى القاعدة التاني مع الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها. القاعدة التاني مع الجنة: من قال رسول الله. هو أنا مش كل ما أقول قال رسول الله أتحايل عليك عشان تصلي على النبي؟ قلنا كتير أنا مش بشحتها منك، دي بعشرة من ربنا، أنت الكسبان. من غير ما أقولك بقى، أول ما تسمع اسم النبي تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أبى يعني إيه؟ رفض. كل أمة النبي يدخل الجنة إلا ليرفض يدخل الجنة. قيل: ومن يأبى؟ مين يرفض يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله أكبر. يبقى سكة الجنة النهاردة بعد ما كانت الأولى التوحيد، الثانية ورا سيدنا النبي اللي هما الإخلاص والمتابعة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنك تمشي ورا سيدنا النبي حذو القزة بالقزة. أنا عايزك تتصور معايا كده، لو في سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ماشي على الرمل ورجليه بتغرز في الأرض، ما تصلي عليه، بتعلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماشي خطوة خطوة، ماشي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، انت جاي بعد منه تحط رجلك فين؟ نفس في جوه داخل مكان رجله وراه لحد ما توصل لباب الجنة. ان استطعت الا تحك رأسك الا بأثر فافعل. ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تهرش في دماغك كده، شوف كان بيهرش ازاي زيه، كان بياكل ازاي زيه، كان بينام ازاي زيه، كان بيصلي ازاي زيه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. واذا جينا نتكلم بقى عن اتباع النبي فلازم نتكلم عن السنة، عشان في تحريك في لعب للأسف الشديد في الواقع. والتهريج واللعب ده اللي كان من جرائه أن تجرأ بعض الناس على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكلام مش من النهاردة، الكلام قديم. لا لا لا لا، ده مما يزيد إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. قال ايه؟ بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يأتيه الامر من امري فيقول: ما وجدناه حلالا في كتاب الله احللناه وما وجدناه حراما حرمناه. الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. الناس النهاردة ما احنا في كيف، فلازم نتكلم عن كيف وصلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نؤمن بسنته، سنته هي الاحاديث. الاحاديث دي وصلتنا ازاي؟ لان الطعن الكتير والكلام الكتير والشبهات اللي كل يوم تثار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ناس أغرار أغمار مش فاهمين، قلت الدنيا النهاردة اي حد بدأ يشك. فلذلك تعال معايا الليلة دي النهاردة، احنا بالنهار لسه، تعال معايا النهاردة نشوف بمنتهى البساطة احاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وصلت لحد عندنا النهاردة ازاي، عشان نمشي وراه. يا جماعة اولا لازم نعتقد اعتقادا جازما ان الله حافظ السنة، السنة نصف الدين، وان ربنا سبحانه وتعالى وعد بحفظ السنة، ربنا وعد انه يحفظها. اسمع، قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال سبحانه وتعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. الذكر السنة، لتبين للناس ما نزل اليهم، اللي هي المبينة للقرآن. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله تبيين القرآن، توضيح المجمل، تفسير الغامض، حتى وتخصيص وتقييد بعض المطلقات والعموم، شغلة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أرسله كده، صلى الله عليه وسلم أرسله لهذه المهمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل لي بالله عليك، لما ربنا يقول لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ورسول مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، لما ربنا يقول لنا أطيعوا الرسول نطيع مين؟ نطيع سنته ولا الكلام كان للصحابة؟ لا، الكلام للأمة، أوامر القرآن للأمة إلى أن تقوم الساعة. لما ربنا يقول لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، طيب إزاي أردوا للرسول؟ أردوه إلى الله، إلى القرآن والرسول، السنة. فين السنة بقى؟ لازم يبقى عندك يقين إن السنة ديك هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أنا بحبكم في الله، تعالوا وأنا بحبكم في الله نجيب القصة بالأول خالص. إن الله جل جلاله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يريد إنه يرزق فلان من الناس أولاد، يوم سبحانه وتعالى يبعث فيه همة لطلب الزواج ويزوجه من إنسان، وبعدين يقدره على أن يجامعها، ثم يقدر الله الولد في بطنها ثم يخرج الولد. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ولذلك يا جماعة لازم نبقى فاهمين، أنا بحبكم في الله، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. أنتوا هتضطروني كده أدخل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ربنا اختاره بيقول إيه؟ يقول نظر الله إلى الأرض، إلى أهل الأرض، فمقتهم، عربهم، وعجمهم، إلا غبر، بقايا يعني، من أهل الكتاب فابتعثني. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل الأرض، مقاتهم، كرههم. ليه؟ فرس بيعبدوا النار، الروم بيعبدوا طواغيتهم، العرب بيعبدوا أصنام، وتتعجب لما تنظر للعرب، كان واحد منهم يعمل صنم عجوة يقعد يعبده وزجاع ياكله، كان يروح يمشي في الصحراء يوم يدور على حجارة عشان يستجمر بها ينظف أوساخه، فينقي ثلاث أربع أحجار أحسن واحد فيهم يعمله إله والباقي يستجمر فيه. شيء عجيب جدا، ربنا مقاتهم. وربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يبعث نبي، وكان في الزمن ده المتطلعين للنبوة كتير، كان كل الناس بيقولوا ان في نبي هيظهر اليومين دول، فكله عامل كده انا انا انا. اليهود مستنيين ان يبقى النبي منهم، والنصارى مستنيين، هرقل كان حزاء ينظر في النجوم كما في حديث البخاري. فالشاهد ايه؟ ان كله كان بيقول امين فيختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى عليه اختيار الله، قدر الله، انتقاء الله، اصطفاء الله سبحانه وتعالى. الناس كانوا شايفين مين محمد، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مين محمد؟ قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الشاهد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أعد للأمر عدته سبحانه وتعالى القادر. فلما أرسل النبي محمد من العرب أعد العرب، ربنا جهز العرب، إنه جعل العرب دول ها أولا فصحاء عشان القرآن، اثنين جعلهم حفاظ لأنهم أميون عشان هم أميين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، فكانوا بيعتمدوا على الذاكرة. تجد في السوق عكاظ يطلع الشاعر من دول يقف يقول من دماغه كده القصيدة العصماء 100 بيت، وكل اللي واقفين يخلص القصيدة يكونوا كلهم حافظينها. ده إعداد وتهيئة. ربنا سبحانه وتعالى هيئ العرب دول، أعدهم وجود العصبية فيهم عشان تنفع في الدين، وجود اللغة فيهم عشان تنفع لحمل هذا الدين، وجود الحفظ فيهم عشان ينفع لحمل هذا القرآن، وهكذا ربنا أعدهم لحمل هذا الدين. تهيئة ربنا للأمة لحمل هذا الدين وحفظ هذا الدين ليه وازاي؟ انتظروني دقيقة وانا بحذرك، اوعى تقلب، خليك معايا دقيقة وارجع لك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى رددتم الاذان؟ سبحان الله العظيم، واحنا بنتكلم عن الجنة من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم صلى علي، ثم سأل الله لي الوسيلة، حلت له الشفاعة. يعني بعد ما تردد الأذان المؤذن يقول الله أكبر، تقول الله أكبر، الله أكبر، تقول الله أكبر. عند الحي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم في النهاية صلى رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. شفت دخول الجنة سهل ازاي؟ بس انت التزم. نرجع للموضوع، ان الله جل جلاله اعد اعداد، اعد العرب لحمل هذه الرسالة. فجلستنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة رحم الله امرأ نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، في بداية الرسالة، نهى عن أن يكتب الحديث، لو ما تكتبوش، كان لا يكتب إلا القرآن لكي لا يختلط القرآن بشيء، لا والغاية كمان أن يربيهم على القرآن وعلى الأخذ منه صلى الله عليه وسلم. حدش يكتب، لكن كان في نهاية حياته ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة، اكتبوا لأبي راه وصحيفة الصادقة اللي كانت عند عبد الله بن عمرو. الشاهد ايه؟ خلينا في الاول ان الرسول ما صلى عليه، عشان النقطة دي مهمة جدا هتنفعك في كيف تربي اولادك. ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة، والتوراة مواعظ، فلقى فيها مواعظ كلام جميل بيعظ يذكر بالآخرة ويعني يزهد في الدنيا، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صحيفة من التوراة أعجبتني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها هي لعبة؟ أمتهوكون فيها هي المسألة سهلة؟ أي حد يلاقي حاجة تعجبه يجي يحطها في ديننا؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن سيدنا موسى حي كانش ينفع غير أنه يمشي وراي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يستعملش توراته. خلاص رسول بعث فنسخ كل الشرائع السابقة، ما عادش فيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يربيهم، ما فيش خلاص لا توراة ولا إنجيل ولا أهل كتاب ولا كلامي، توحيد المصدر من القرآن. ومن القرآن تاخد مني أنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تفصيله، هي دي كيف رب النبي أصحابه. كيف وأخواتها بقى كل ما نلاقي كيف هنقولها ربهم كده، أنهم تعلقوا به تمسكوا بسنته تمسكوا بأفعاله ساروا خلفه لم ينفصلوا عنه لم ينظروا حولهم لم يلتفتوا ورا سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق في حادثة الحديبية المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلزم غرزة إنه يوحى إليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا أبو بكر الصديق فاهم ويقول لعمر بمنتهى البساطة كلمة فوقت سيدنا عمر وصحته. سيدنا عمر كان في الوضع في الوقت ده كان سائر، فلساعة ما فهم بدأ يثوب ويرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلزم غرزه، خليك وراه إلزم غرزه ما تنفصلش عنه أبدا صلى الله عليه وسلم. الصحابة حافظوا السنة. تعالوا نعرف القصة بالراحة. لما يجي الإمام مالك مثلا في الموطأ ويقول إيه حدثني نافع قال سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هو ده الكلام اللي أنا جايب سبورة عشانه النهاردة. خليكم معايا ها اهو اهو معايا كاميرا اتنين تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي اهو ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم صلى الله عليه وسلم ماشي. سمع منه مين؟ ابن عمر عبد الله. سمع من عبد الله بن عمر مين؟ نافع. سمع من نافع مين؟ مالك. خلي بالك بقى سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس، عبد الله بن عمر انت عارفه صحابي ابن عمر بن الخطاب قاعد قدام سيدنا النبي سمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نافع كان خدام عبد الله بن عمر كان مولاه، نافع مولى ابن عمر، فنافع مولى ابن عمر خدامه معاه على طول عايش معاه سمع منه. سمع عبد الله بن عمر بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نافع كان شيخ الامام مالك، الامام مالك بيقول ايه سمعت نافع الكلام ده. الامام مالك راح كاتبه فين؟ في كتاب اسمه الموطأ. الكتاب ده مطبوع وبين ايدينا النهاردة. قل لي طب ايش عرفني ان كتاب الموطأ ده هو اللي كتبه الامام مالك ده اللي سمع من نافع عن مالك عن ابن عمر؟ اللي سمع من نافع عن ابن عمر؟ اقول لك في اسانيد للموطأ موجودة مني انا وامثالي من المسايخ معهم اسانيد اثبات موجودة منه الى مالك. الكتاب نفسه الموطأ مكتوب في حياة مالك. عشان ان يجي النهاردة يشككك يقولك الحديث ده النبي قاله، ايش عرفنا يا عم؟ لا ايش عرفنا ده كلام يقيني. احنا دايما نقول ان الحديث المتواتر هو اللي بيفيد اليقين، حديث الاحاد يفيد الظن الغالب. لا لا لا، انا بقولك اهو ان الكلام ده هو ما تفكرش ابدا ان حد ألفه. لا، لما اقول لك قال رسول الله حديث صحيح، تأكد ان النبي قال الكلام ده، لان ربنا سبحانه وتعالى برضو القصة ان الله اذا اراد شيئا هيأ اسبابه. ربنا سبحانه وتعالى هيأ طلب للعلم كل همهم الحديث، اسمهم المحدثون، شغلتهم بس جمع الحديث. اسمع حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشان تفهم كيف وصلنا هذا الكلام، ازاي الكلام ده وصلنا، ده دينك. الكلام ده لم يدون الناس قاعدين في التكييف وبياكلوا جاتوهات وحاطين رجل على رجل، لا، ده بالدم، بدم العلماء. الكلام ده دون بدمهم، بسهر الليالي، بسافر جابر بن عبد الله يسافر من المدينة الى دمشق شهر عشان يسمع حديث واحد من عبد الله بن أنيس، حديث عشان يسمعه بس، يسمع عبد الله بن أنيس يقول له ايه، سمعت رسول الله يقول. اسمع حديث البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية، أو في رواية طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وطائفة أجاذب أمسكت الماء فسقى منه الناس وزرعوا، وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من لم يرفع بهذا الدين رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول لك ان اللي انا جي العلم اللي انا جيت بيه، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان اميا لا يقرأ ولا يكتب. ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش بيعرف يقرا ويكتب ربنا علمه، قال كده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ربنا علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الكتاب والحكمة، علمه القرآن والسنة صلى الله عليه وسلم. فربنا معلم سيدنا النبي القرآن وعلمه السنة صلى الله عليه وسلم، علمه الحكمة. الرسول علمهم للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول كان بيقعد في وسط الناس ويقول والناس تسمع، في ناس بتفهم وتحفظ وتبلغ. عبد الله بن عمر سمع وحفظ ورح مبلغ، سمعوا نافع سمع حفظ بلغ، سمعوا مالك، سمعوا يحيى ابن ابي يحيى، سمع الإمام مسلم منه وكتب كتابه صحيح مسلم، مسلم عن يحيى بن أبي يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله. عارف السلسلة دي، سلسلة الذهب دي، زي ما انت قاعد قدامي دلوقتي، ها انت سمعتني دول، ده انا سمعت محمد حسين يعقوب بيقول كذا، الكلام ده بكرة انت رحت قلته في المكتب، فسمعه واحد معاك في المكتب، فراح البيت قالوا ابنه سمعه، انت سمعته، انت اسمك ايه؟ ايوه انت اسمك مدني، ايوه ورناش الا مدني، ولا ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك والسامعين، ها مدني سمعني، فراح مدني روح البيت اتكلم سمعه اخوه هشام، اخوه هشام راح اتكلم سمعه بيومي، حسنين، فحسنين قال حدثني هشام قال سمعت مدني قال سمعت محمد حسين يعقوب يقول كذا وكذا، هو ده الاسناد. العلماء اللي تفرغوا للعلم ده بدأوا يضعوا له ضوابط، مين نافع، مين مالك، مين يحيى بن أبي يحيى، مين مسلم، مين دول، كل واحد من دول له حاجة اسمها ترجمة، قصة حياته، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هي دي النهاردة كل اللي يطلع في التلفزيون يقول، كل اللي يطلع على المنبر يتكلم، انت مين وجبت الكلام ده منين، مين اللي علمك، صفتك ايه. شوف كان المحدثين دول واهل الجرح والتعديل عشان يقولوا ان مالك ثقة ثبت حافظ يشترط في شروط، نمرة واحد مالك ده شاف نافع قبله، عاشوا مع بعض في عصر واحد، نافع كان عايش في المدينة، يا ترى مالك راح المدينة، طيب مالك في شخصه كان بيصلي فين، كانت صلاته ايه، مالك في شخصه كان متزوج، كانت حالته ايه، مالك في شخصه اما كان بيمشي في الشارع كان بيعمل ايه، مالك في شخصه كان بيشتغل ايه، كان بياكل منين، كان ايه تعامله مع السلطان وتعامله مع اصحابه وتعامله مع تلاميذه، كل دي ضوابط عشان اخد حديث من الامام مالك. ارجع بقى لسيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول ايه، يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، العلم اللي ربنا اداه كمثل غيث مطر، وزي ما بنشوف كده المطر بيسقي الدنيا كلها، المطر بينزل على الارض كلها، عشان كده بيقولوا ايه، الداعية زي المطر والعالم زي البير، فالعالم تروح له وتعاني انك تطلع منه، الداعية بيمطر على الناس كلها، كل الناس تفهمه وكل الناس تعرفه، عشان كده احنا نروح للعلماء، عشان كده احنا مش علماء، لازم تفهموا كده في فرق بين العالم والداعية. فالشاهد ايه، احسن الواد مدني بيقول لي اختم ربنا يهديه ويتوب عليه، ها ان سيدنا النبي قال انه مطر صلى الله عليه وسلم وغرق الارض كلها، الارض دي ثلاث حتت، حتة قبلت المية انبتت كلأ وعشب، الناس كلوا ورعوا، الله زي العالم اللي ياخد الآية وياخد الحديث ويستنبط ويستخرج ويفهم ويعلم ويشرح ويأصل ويفرع، العالم. واحد تاني ما بيقدرش يستنبط ويطلع، بيحفظ بس، فبيحفظ الحديث ويروح يقوله واحد تاني، والتاني يقوله الثالث، والثالث يقوله الرابع، برضو عمل خير، نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. في الثالث أعيذك بالله أن تكون منهم، الثالث اللي لا بيستفيد ولا بيفيد ولا بيحفظ، بيضيع. مشكلة كبيرة قوي. يا ترى طلعنا بإيه في الحلقة دي؟ مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب؟ لا، طلعنا إن إحنا لازم كل واحد مننا بقى يعرف سنة النبي، يعرف أحاديث النبي. هات كتاب رياض الصالحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، كتب الحديث، حطها في بيتك وريها لولادك. الإمام مين اللي قال من كان في بيته كتابي هذا فكأنما في بيته نبي يتكلم؟ مين؟ الترمذي؟ ابن ماجه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ابو داود. الشاهد ايه؟ ان هذا هؤلاء الكتب كأن النبي معاك في البيت، احاديث النبي. خرجنا من الـ من الـ من الدرس النهارده ازاي وصلنا كلام النبي، كيف نعمل به. تبقى حلقتنا الجايه. انا بحبكم في الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.